كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال لهم أقول له قول لين عنه استكبر خبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يتلقب، كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يتلقب، وصارت النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولموسى، لكن العاقبة للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيديهم، وعاقب موسى بفعل الله عز وجل. يعني يجيب الإنسان عبر من هذا، ما أريد أحكام هي، لا أريد عبر يعتبر بها الإنسان، يسر بها نفسه وقلبه حتى يتبين الأمر. ذلك كلام العلماء قلنا، يعني كلام العلماء يستعانوا به على الكلام، يستعانوا به على فهم المعنى والطبيعة. ونقف على قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأظن تكلمنا عليها، لكن لا مانع، على كل حال طيب، التكرار لا بأس إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا ينتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن تجعلها خالصة لنا ونفعة لنا جميعا. على قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فماها رفع سمكها فسواها إلى أرض. يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأراد بهذا الاستفهام تقدير إمكان الفعل، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقنا من السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معناها هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله: أم السماء؟ ثم يستأنف ويقول: بناها. فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء، بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الداريات أنه بناها بقوة، فقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. رفع سمكها فسواها، رفعه عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمل، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة، كما قال تعالى في خلق الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. في السماء كذلك سواها الله عز وجل، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه في أظلمة، فالليل يظلم، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأخرج ضحاها لينا الشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب لمغربها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الأرض بعد ذلك، بعد خلق السماوات والأرض، دحاها. وبين هذا الدحو بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وأبقى فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي رفان. فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن مدحوها وإخراج الماء منها والمرأة كان بعد خلق السماوات أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فجعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق متاعا لكم ولأنعام أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب لأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم السهلة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوما يتذكر الإنسان ما سعى كان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. هل يتذكره؟ يتذكره مكتوبا مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه سورة صفين. قال الله تعالى ونسج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما شاء أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل كنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء لكن كل هذا نساء في يوم القيامة يعرض علينا هذا في الكتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فحينئذ يتذكر ما شاء يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم قال وبرزت الجحيم لمن يرى أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أظهرت تجيء تقال بسبعين ألف حمام كل حمام فيه سبعون ألف ملك يقولونها إذا ألقي منها الظالمون إن كانوا ضيقا مقرنين أو هنالك ثبورا حتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب حشيب المولود. ولهذا قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة وتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم من الإنسان. إذا قال قائل ما هو الطغيان كل الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغوت هذا هو الطاغوت لأنه تجاوز الحد. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام. أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله عز وجل اعبد الله، فان لم تفعل فقد خيف. هذا هو الطغيان، ان لا يقوم الانسان بعباده الله. وقوله اثر الحياه الدنيا هما متلازمان، فان الطاغي عن عباده الله مؤثر للحياه الدنيا، لانه يتعلل بها عن طاعه الله، يتلهى بها عن طاعه الله، اذا ادنى الفجر اثر النوم على الصلاه، اذا قيل له اذكر الله اثر له على ذكر الله، وهكذا. قوله فان الجحيم هي الماوى، ام هي ماوى؟ الماوى والمرجع المقر، وبئس المقر مقر جهنم اعاذنا الله واياكم منها. واما من خاف مقام ربه، يعني خاف القيامه بين يديه، ان الانسان يوم القيامه سوف يقهره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فاذا اقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك، قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك. هذا الذي خاف هذا المقام نهى النفس عن الهوى عن هواها، والنفس اماره بالسوء لا تامر الا بالشر، ولكن هناك نفس اخرى تقابلها وهي النفس المطمئنه، لان للانسان ثلاثه نفوس: مطمئنه واماره ولوامه، وكلها في القران. اما المطمئنه ففي قوله تعالى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في البحر وادخلي جنه. واما الاماره بالسوء ففي قوله تعالى: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. واما اللوامه ففي قوله تعالى: لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. والانسان يحس بنفسه هذه الأنفس، جرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير، يحبه. هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر، يحبه. هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي عن شهواتي عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي حقيقة نفس بين نفسين. تلوم النفس الأمارة بالسوء هي فعل السوء وتنبئ الإنسان، وتلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج قالت يا اخرجي أيتها الناس المطمئنة يا رضوان الله وبشر النفس الجنة. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك ماذا يقولون حين ترف ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون فيبشر بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا عما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا فهموت. قال ليس الأمر ذلك كلنا فهموت نفسر الطبيعة ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تغرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السفوت من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا أقضى عليه السفوت المعروف عند الغزالين يكاد يمزق من شدة سحبه عليه هكذا روح الكافر والعياذ بالله تتحرق في جسده لأنه تبشر بالعذاب احتفاظ. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله اسود وجهه لونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى والله مرت علي حالتي مر علي حالك لا أنساه ما أبدا. يقول غسلت اثنين لكن أنهما زمن يوضع الوجه أسود والبدن طبيعي أسود يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول أنا أسود عليه. لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إنا نسألك أن نكون من أهلها جميعا الجنة وفضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان يدركها قبل أن يموت ما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه المستنى الذوقي الوجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله ان بعض الناس يدرك الاخره وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. الحاصل ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسمون ينقسم إلى قسمين سؤال استدعاء وإنكار وهذا كفر.